في هنا برطونا وتوكران الغنم ربع كوب من وراء بتلقى الشاه بالغ في وسط الحديث يا العافية برضو مطبعنا على وتوكران الحرس برضو من وسط الحديث هل هذا يكون معك عن موافقه؟ نعم الجواب من ناحيتين. الناحية الأولى أعطيتك الجواب سلفا. نعم. ها؟ أيوة. الناحية الثانية أو خلينا نشرح شوي في الناحية الأولى. يجب أن نعلم الله سامحك الله هذيك أفضع. يجب أن نعلم أن روث الحيوانات المأكولة اللحم وأموالها طائرة. لكن مش كل طاهر يعني مقبول. هلا لو واحد انسان هو بنفسه بصق في ماء بيشرب منه ما بيشرب منه تعرف انه لكن طاهر ولا نجس؟ طاهر. طاهر. هاي الناحية الاولى. الناحية الثانية اللي بريد انا اتحدث عنها، هؤلاء أصحابين الغنم والبقر عليهم أن يعتنوا بالحفاظ على الحليب من أن يقع فيه شيء من هذه المستقبرات ولا أقول النجاسات. واضح الجواب؟ عليهم أن يحتاطوا بحيث أنه ما يقع شيء من ذلك، لكن إن وقع فهو طاهر. نعم بصفوه. إيه لكن بتم في شيء على كل حال جوا يعني. نعم. معكم يقولون نغض النوع من الجراثيم ونفخه طب نفخه يدشق في بعيد منكم والله أنا قطعت تحب الجبن. إيه لكن اللي بيقولوا لك نطفو نطفو وانت عامل واجبك، لكن اللي بيقع غصبا عنك هذا ملك مسؤول عنه. نعم. بالنسبة لقضية التحويل مصدر يحول راتب المسجد السامي كأمانة، هل يجوز أو لا يجوز؟ شلون يعني بده يحول؟ يعني يحول راتب السامي المسجد السامي، مصدر يحول راتب المسجد السامي كأمانة عنده، يعني بس أمانة بدون ما يأخذ منه قرض أو شراء. في أمانة بالبنك الإسلامي؟ لا يعني تحويل راتب بس فقط، يعني هي السؤال قضية تحويل راتب الموظف إلى البنك الإسلامي كبنك هل يجوز ولا يجوز بدون أخذ فوائد أو بدون أخذ شيء آخر؟ هذا الموظف أخير بتاني، وين الموظف؟ كويس. ليش بده يحول المال؟ عشان انه خايف عليه مثل السرقة، خايف عليه. هذا هو. انا ظننت انه سؤالي غير وارد، لكن شعرت الان انه وارد. انا سألتك في صندوق اماني في البنك الاسلامي؟ لا ادري. هذا الجواب. بينما انا سألتك هذيك الساعة ما جاوبتني. لا ادري انه في صندوق اماني. نحن بنعرف. شهرون. ايوه. نحن بنعرف يا اخي. البنوك الكبرى في عندها صندوق أمانات تودع فيها الأموال، ومقابل إيذاء وعدم التصرف بهذه الأموال من البنك بياخذوا أجرة شهرية أو سنوية. فأنت لما قلت لي بدك تنقل معاشك أو ذاك الموظف بده ينقل معاشه ويحطه في البنك أماني، أنا راح ذهني أماني يعني صندوق أمانات. ولذلك قلت لك البنك الإسلامي عنده. المهم يا أخي، إن كان هل بده يحافظ على ماله في بنك من البنوك بيحطه في صندوق له مفتاحين، مفتاح لجيبته مفتاح لموظف تبع البنك، كل ما أراد يأخذ شيء ما بيقدر هو يأخذ شيء ولا ذاك الموظف يقدر يمد إيده إلا المفتاحين ينفتحوا أمام حتى يأخذ البدوية. مقابل هذا الصندوق تدفع أجر هذا حلال وجائز. أما مجرد ما أنت تحط مالك في البنك الإسلامي أو غير إسلامي وما تأخذ فائدة كما يقولون وهو الربا، لكن أنت شوف تصور لوجه الله أني راح يحطوا المال تبعك أماني عندهم؟ لا، بدهم يشتغلوا فيه. فإذا ما بيجوز تحط المال أمانة إلا بطريق الصندوق الأمانات وتحط إجرة. موجود هذا على كل هذا أخي موجود. بس هناك قضية، يعني لابد إلا أن نفعل من تمويل الحرام نفس المبلغ الذي تودعه أو الذي تدفعه، أنت تقول هناك مبلغ أجرة، ولكن هناك يشترط مبلغ تأمين. مع الأجرة في هذا الزمان يشترط مبلغ تأمين، هذا رقم 20 دينار أيضا، تأخذ هذا المبلغ في حال تسليمك للصندوق. هذا قضية أمور أمينة يعني. تأمين مقابل إيش تأمين؟ ضد حريقة كذا، وهم لا يدرون بالأصل ماذا في داخل الصندوق. فهذه المبالغ تقتطع ويتلف فيها البنك لحين تسليمك أو إرجاعك الصندوق، يريد لك المبلغ. بس الإسلام ما فيه الصندوق بدون دفع. أنا لأول مرة بسمع أنه تأمين. تأمين على الساعة، تأمين معقولة، بس الصندوق عنده ما لا يجب أن يأمنه. ما في يعني تأمين. الصندوق بدون هذا المبلغ. أنا لأول مرة أنا بسمع هذا الشيء. سؤال البنك الإسلامي، هل البنك مشرح الشركة الإسلامية أم مش مشرح؟ هذا يصير في نظري أنا زي اليهود تصادف سنك بالإلي يعني زيه بالضبط، بحر الخناد يقول تحاني رفض الزاوح، وهذا نفس الزبط أنا يكون نظري موالي المسلمين. أنا عندي 100,000 دينار، إذا وضعت من بيت الدين يستفيد لا زكاة. لو من المال خلصت يا سيدي 8% 8,000 ليرة بالسنة بصرف علي وعلى عيالي، هل هذا حرام؟ جاوب يا سيدي. ما نحن 8% و4% إلهم 4 و8 100,000 آه. نحن قلنا هذه ساعة، فأنت وضح لك الأمر ولا لا؟ لأنه أنا هذا السؤال كأني أجبت عنه. هل في سؤالك شيء جديد؟ جديد يا سيدي أنه إذا أنا بأخذ مثلا 100,000 دينار بحط من بأخذ 8,000 دينار بصرف عيالي وبأخذ منهم وبشرب منهم وبكرم منهم وبقيم وبأعمل منهم، هل هذا حرام؟ وين بدي أحط أنا؟ سؤال ما فهمت شو الحرام؟ الربا يعني المرابحة في البنك الإسلامي حرام؟ أنا عندي 100,000 دينار، أنا عندي القدر المبلغ 100,000 دينار وضعتهم بالبنك، بأخذ أنا كل سنة من الحكومة أرباح 8,000 دينار بصرف وبأخذ منهم بشرب المبلغ ثابت المحل. مقابل ايش تاخذ ال الله يهديك، هذا الربا بعينه بالضبط 100 ضبط. شو بالضبط؟ يا سيدي عين واحد نفط من طريق الدار واطلع الزكاحل حراب عليه سنة لصاحب الله. طب والله ما عيد في بيت عثمان اللي ضعف عليه أجدوري في الأسئلة التي أنا يعني من الضرقية ترنى على الجمل. فضيلة الشيخ، بالنسبة لنا الآن في عندنا مشكلة اللحم المستورد، وصارت نقاشات كثيرة بين بعض الإخوة، ما حكم أكل اللحوم المستوردة ونقص اللحم البلغاري الذي يجي على بلادنا هون، مع العلم أن هناك من يقول بأنه يقوم أو يعني يقوم يعني بالذبح أناس مسلمون أو يذبح على الطريقة الإسلامية، وما هو مدى مطابقة حديث السيدة عائشة الوالدة الصحيح البخاري؟ ما هو مدى مطابقة حديث السيدة عائشة الوالدة الصحيح البخاري بالتسمية على اللحم قبل أكله، إن كنا نشك بعدم التسمية على الذبيحة حول هذه المسألة، فما هو رأيكم؟ Thank you.

جايبين رؤوس شيوعيين أمرين قبل شي جمعة جمعتين أن يقفوا عن لحاهم ومكورين عليهم على رؤوسهم العمائم هذه المعروفة في هذه البلاد. ها شوفوا هذول عم يتعبدوا وخطبة جمعة ما خطبة جمعة. فهن نقلوا ما رأوا فعلا لكن ما انتبهوا أن هذه تمثيليات، هذه مشكلة. وأنا بتصور أن هذول لما الأوقاف أخذوا يعني أخذوا أخبار من لجان أرسلوها شافوا بعينهم فعلا، لكن المهم أن يستمروا على ذلك في غيبتهم، وأنا لا أعتقد أنهم يفعلون ذلك إطلاقا. إذن باختصار، من كان يعتقد مثلي أن لا تذبح فحرام عليه الأكل، من كان يعتقد وأعرف باشو معنى يعتقد يعني عنده علم، عنده علم جازم أنها تذبح على الطريقة الإسلامية فحلال الأكل، من كان يشك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يا سيدي يعني حق المرأة أن تذبح؟ ولماذا؟ وقال عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال. مو بس هيك، بحق لها تذبح مشان تذبح مشان خاطرك وهي حائض. إذا بحذوته هل جاءك نبأ السمك المذبوع على الطريقة الإسلامية؟ نعم. تجيل ترويج بضاعة. أبو نبأ هنا يا سيدي مضبوط، إحنا مش نبأ هنا بعد الشاي وبهالشفرة إيش بصيبه وإيش ما بصيبه. يعني الطريقة الآلية. وبعدين الجديان وكله على الشكل. طب من سمع عليه؟ هون بيجي موضوع انه سمي انت وانت هذه المشكله. لك لكن ليش احنا ما نحتاج يا الشعب نقول الحكومه تجيب لنا غنم طيبات ويذبحوا لنا اياها بدل ما يشوشوا افكارنا؟ شيخنا اللحم التركي يا شيخنا. هاي بيقولوا اللحم التركي من بلاد تركيا اسلاميه وشعب متدين. اي نعم. هل هو معدد بثمان ركعات ثلاثة وتسع؟ أم يحق الإنسان أن يتهجد بخلال ما يستطيع؟ هل تتصور، هذاك عرفنا أبو علي، أنت أبو عيش؟ أبو محمد. أبو محمد، يا أبو محمد، هل تتصور إنسان أعبد من سيدنا محمد؟ لا. طيب. هل علمت أن الرسول عليه السلام كان يصلي أكثر من 11 ركعة؟ لا. أخذت الجواب ولا لا؟ خلاص. بجوز نصلي على الميت؟ طول بالك شوي، خليني أتوسع شوي. هو أخذ الجواب بطريق إيش؟ منطقي، لكن بجوز أنه مقتنع في قرارة قلبه. كثير من الناس بينظروا للكم دون الكيف، وهذا خطأ. اليوم هل عدد المسلمين كم؟ شي 100 مليون مسلم. أكثر مليار. في عدد شي بيخوف لكن ما له وزن. ليش؟ لأنه عم ننظر للكم ما عم ننظر للكيف. وهذا ما أشار الرسول عليه السلام إليه بالحديث الصحيح، قال عليه السلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو قيمة هذا العدد؟ غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الشاهد